وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. واذكروا يا بني إسرائيل حين أخذنا عليكم عهدا مؤكدا لا يسفك بعضكم دماء بعض ولا يخرج بعضكم بعضا من مساكنهم ولا يؤذي جار جاره حتى يلجئه إلى الخروج من داره تخلصا من شره، لأنكم أمة متواصلة متآزرة، بحيث يعد قتل الرجل لغيره قتل لنفسه وإخراجه من منزله إخراج لنفسه. ثم اعترفتم على أنفسكم بهذا العهد وأنه حق، وأنتم يا معشر اليهود تشهدون على صحة هذا الإقرار الذي صدر عن أجدادكم وأسلافكم وتؤمنون بصدقه. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. ثم أنتم يا هؤلاء اليهود بعد إقراركم بالميثاق الذي أخذته عليكم وبعد شهادتكم على أنفسكم يقتل بعضكم بعضا ويخرج بعضكم بعضا من ديارهم وتتعاونون على إجلائهم بحلفائكم من العرب بالمعصية وتجاوز الحد في الظلم، وإذا وجدتم الذين أخرجتموهم من ديارهم أسارى في يد الأعداء تسعون لفكهم وتبذلون فدية لإطلاقهم، والشأن أنه محرم عليكم إخراجهم من ديارهم، أفتؤمنون ببعض أحكام التوراة فتحرموا ترك الأسرى في أيدي عدوكم وتجحدون وتنكرون أحكاما أخرى فتستبيح القتل والإخراج من الديار والتعاون مع الأعداء؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم يا معشر اليهود إلا عذاب وهوان وفضيحة في الدنيا، ويوم القيامة يصيرون إلى عذاب أشد وأبقى وهو عذاب النار، وما الله بغافل عما تعملون. لقد أعرض اليهود عن العهود الأربعة التي أخذها الله عليهم، وهي ترك القتل وترك الإخراج وترك المظاهرة مع أعدائهم وفك أسراهم، فأعرضوا عن الكل إلا الفداء، أي فداء الأسرى، فذمهم الله على مناقضة أفعالهم وجمعهم بين الكفر والإيمان، إذ كفروا ببعض الأحكام وآمنوا ببعضها، وهم في عصيانهم أمر الله بالقتل والإخراج والمظاهرة مع أعدائهم يعتقدون أن الحكمة والصواب فيما يفعلون دون أن يكون في قلوبهم أثر من الحرج أو الندم والحزن. وفي هذه الآية دليل واضح على أن عناصر الإيمان لا تقبل التفريق، فالإيمان وحدة متماسكة متى انفكت عروة من عراها انحلت سائرها وانفرط عقدها. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أولئك البعداء عن رحمة الله الذين أخذوا مطامعهم من الحياة الدنيا وزينتها وتركوا مقابل ذلك الآخرة وما فيها من نعيم مقيم عند الله، وقد كانت في أيديهم بمقتضى إيمانهم بموسى وأنبياء بني إسرائيل وما أنزل الله عليهم في كتبهم، لكنهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعضه، والإيمان لا يقبل التجزئة والتبعيض، فمن كفر ببعض ما أنزل الله فقد كفر كفرا مخلدا في عذاب النار، فلا يهون عليهم العذاب يوم الدين، ولا يجدون ناصرا ينصرهم من عذاب الله. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ونقسم مؤكدين لكم أننا أعطينا موسى التوراة وأتبعنا من بعده بالرسل من بني إسرائيل رسولا بعد رسول، وكانوا يحكمون بشريعة موسى إلى أن بعث الله تعالى عيسى عليه السلام، فجاءهم بشريعة جديدة وغير بعض أحكام التوراة، وآتينا عيسى بن مريم الدلالات الواضحات والمعجزات الظاهرات، وقويناه بالروح الطاهر جبريل عليه السلام. ومع ذلك فقد أنكر اليهود الحق الذي جاء به عيسى عليه السلام وتآمروا عليه وحاولوا التخلص منه لولا أن نجاه الله فرفعه إليه، كما فعلوا ببعض أسلافه من بني إسرائيل، وذلك بسبب الحسد القبيح مع الحرص على اتباع الهوى. أفكلما جاءكم يا معشر اليهود رسول لا يوافق ما تميل إليه نفوسكم من مطالب وحاجات أو متع ولذات وشهوات، تعاظمتم عن الإيمان به واستكبرتم عن إجابة دعوته، فبادرتم فريقا من الرسل بالتكذيب فقط حيث لا تقدرون على قتلهم، وأقبلتم على فريق منهم بالقتل حيث تقدرون على قتلهم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وقال اليهود لنبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: لسنا بحاجة إلى العلوم والمعارف الدينية التي عندك، إذ عندنا من العلوم الدينية ما ملأ قلوبنا حتى صارت لا متسع فيها لواردات جديدة، وحتى صارت مغلفة كما تغلف السلع والأمتعة والبضائع ويختم عليها لتسفيرها، فهي غير قابلة لإضافة جديدة إليها، فهي صماء عن سماع ما تقول، وليس الأمر كما يقولون، بل طردهم الله وأبعدهم من كل خير بسبب كفرهم وجحودهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يؤمن منهم إلا قليل، فإصرارهم على الكفر وعنادهم هو الذي سبب لهم اللعنة، وهذه اللعنة جعلت قلوبهم غلفا صماء لا تقبل المعرفة ولا تستجيب لدعوة الهداية، ففي هذا إقرار بأن قلوبهم غلف، ولكن لا على معنى امتلائها بالمعرفة الدينية كما زعموا، وإنما على معنى إصابتها باللعنة والطرد من رحمة الله بسبب إصرارهم على الكفر وعنادهم.